عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتقلنا إلى تناول تلك القصة الثانية والتي وردت في هذه السورة الكريمة، وهي قصة خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع أبيه ومع قومه. وبينت لكم في المحاضرة السابقة كيف أن خليل الله إبراهيم قد أنكر عليهم عبادتهم للأصنام وسلك معهم طريق الحجة والبرهان، حيث بين لهم أن تلك الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة ولا تستحق العبادة، فهي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. وقلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة بعد أن سلك خليل الله إبراهيم معهم طريق الحجة والبرهان، والحجة والبرهان نوعان كما قلت وألمحت في المحاضرة السابقة، إما أن يكون عن طريق النص وإما أن يكون عن طريق العقل. وقلت لكم إن قضية نفي الشرك وإثبات الألوهية لله رب العالمين قضية عقلية بحتة، لو أن الإنسان له عقل مستقيم فإنه يستطيع أن يصل به إلى الخالق سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يصل به إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى. قلت إن نبي الله إبراهيم قد سلك معهم طريق الحجة والبرهان، فما كان ردهم إلا ما ذكره القرآن الكريم، قالوا كذلك أو وجدنا كذلك آباءنا، نعم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قلت في نهاية المحاضرة السابقة كونهم يقولون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هم عدلوا عن مناقشة العقل بالعقل والحجة بالحجة وسلكوا طريقا آخر، ذلك الطريق هو طريق التقليد. طريق ليه؟ التقليد، التقليد. وذلك طريق مذموم كما قال أهل العلم علماء الأصول لما نظروا في هذه الآية، قالوا لا يمكن أن تمتدح طريقا سلكه القرآن وتترك طريقا سلكه خليل الرحمن. الطريق اللي سلكه نبي الله إبراهيم كان طريق الايه؟ ها الحجة، الحجة إقامة الحجة. الطريق اللي سلكوهم أنهم سلكوا طريقا الايه؟ التقليد، التقليد. ومن هنا قال علماء الأصول بالإجماع التقليد شيء مذموم ولا يصلح أن يكون حجة بأي حال من الأحوال. آدي بتكلم معك في قضية ما، آتي لك بحججي ما أسمع منك تقول إيه؟ ما الناس كلها كده، ما احنا طالعين والناس كده، ما احنا لقينا الناس كده، خلاص. بل هذا الطريق المذموم وهو طريق التقليد الخالي من الحجة أصبحت الآن تراه على شاشات الفضائيات في المحاورات الدينية، فيجيبوا رجل بيحتد في قضية بحديث، خلاص، بنص، عنده حجة، عنده دليل، نص من قرآن أو سنة، وبعدين يطلع واحد تاني يقول له إيه؟ طب الشيخ فلان قال لا، طب الشيخ فلان كان ما بيعملش كده، طب فلان ما مشيش على ده. يا أخي أنا الآن أقيم عليك الحجة، الحجة لا تقرع بتقليد، وإنما الحجة لا تقرع إلا بالحجة، بالحجة. ولذلك نحن إذا قلنا مثلا، بعض الناس قد يأتي فيقول طب أنا بقلد الشيخ فلان، أنت بتقلد فلان عشان هو فلان؟ لا، أنت تقلده لأنك تعلم أنه لا يفعل إلا بحجة، يبقى أنت ناظر فيه إلى الإيه؟ ها؟ إلى الحجة من ذات الشخص، من ذات الشخص. ولذلك إذا خلى فعل الإنسان وقول الإنسان عن الحجة هو لا يتبع أصلا، هو لا يتبع أصلا. وهذا ما قاله الفقهاء أجمعين، قالوا إذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. الفقهاء بيقول لك الكلام ده ليه؟ حتى لا تكون مقلدا، حتى لا تكون مقلدا. ولذلك قال اهل العلم لا يقلد الا المشرع، اللي هو مين بقى؟ الرسول. لا يقلد الا المشرع، وما عداه ان كان له حجه فنحن خلف الحجه نسير، وان لم يكن له حجه فكلامه مردود عليه ايا كان ولا يقلد، ايا كان ولا يقلد. انا بقول الكلام ده اللي في ناس عباد للتقليد، عباد عباد يموتون على ابواب التقليد، ونهايتهم للاسف الشديد نهايه محسومه معروفه، ومثلهم كمثل اهل الكفر، يعني ما ضيع اهل الكفر الا انهم قد قلدوا تقليدا اعمى بغير حجه، بغير حجه. ولكن اهل العلم لفتوا النظر الى شيء مهم جدا، الى شيء مهم جدا. قالوا احنا بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم لان كل ما يصدر عنه يكون شرعا لنا، لكن قالوا خذ بالك، وهو ايضا وضع للمسلمين قاعده حتى لا يكونوا مقلدين على الدوام، حتى لا يكونوا مقلدين على الدوام. ازاي؟ النبي جه بين عليه الصلاه والسلام واصدر حكما ان الظهر 4 والعصر 4 والفجر 2 والمغرب 3 والعشاء 4، مش كده؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلاة بين للمسلمين إذا انصدرت الحجة إن صلاة العصر كام ركعة؟ 4، صلاة الظهر كام ركعة؟ 4. جاء وصلى بالمسلمين الظهر وبعد ركعتين سلم، ماذا فعل المسلمون؟ قلدوه، قلدوه كما سلم سلموا، قلدوه، وتعبير واضح قلدوه. تفتكر لو جيت النهارده سلمت بركعتين تقلدوني؟ تفتكر؟ خد بالك من الجزئيه دي وانا هتكلم فيها بعدين. لكن الان خليني ماشي مع النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، مع النبي نفسه. فسلم من ركعتين. المسلمون عندهم تشريع ان الظهر 4. النهارده النبي بعد ركعتين عمل ايه؟ سلم. خد بالك بقى من اللي جاي، خد بالك بقى من اللي جاي. فيقوم احد الصحابه عشان يقول له ازاي ما عملت، احنا مشينا وراك واحنا مغمضين خلاص، اقصرت الصلاه ام نسيت؟ خد بالك، انا اديتكم حجه، النبي اداهم حجه خلاص، الظهر 4، يبقى لما يجي يصلي 2 مش بنقلد وخلاص، يبقى لازم نسال، يبقى لازم نسال صح علشان يسمع برضه الايه؟ ها الحجه خلاص. فهو حاجه من الاثنين، يا حدث تعديل في الصلاه وقصر عدد ركعات الصلاه بدل ما يبقى 4 بقى 2، يا اما النبي يكون ايه؟ نسي، نسي، نسي. شوف ادي الصحاب، ادي الصحاب، اما جه صلى العصر 5 ركعات وقالوا له ازيد في الصلاه ليه؟ إذن اللي جه ده مخالف للي هو ايه؟ ادالهم الحجه اللي حطها لهم، خلاص مخالف له، يبقى بيسكتوا؟ يبقى ما بقلدش بقى، يبقى ما بقلدش بقى. ولذلك قالوا له ازيد في الصلاه. هو اعطاهم قاعده، قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا، فاذا نسيته ما قالش قلدوني، قال ايه؟ فذكروني. فعايز يقول ايه؟ ان انا اصدرت لك خلاص شرعا، الشرع ده صار لديك حجة، حتى لو انا خالفتها اعتبرني ناسي واعمل ايه؟ وذكرني. فبقى المعول على ايه؟ بقى المعول على ايه؟ على الحجة اللي هو حطها، على الشرع، على النص، على النص. نفس القضية لو ذهبت الى نبي الله موسى ستجد أن الذي دله على الخضر ربه، اللي قالوا إن في رجل علمناه علم من لدنا، مش كده؟ ده مين؟ عبد من عبادنا، زي ما ربنا آتيناه رحمة من عندنا إيه؟ وعلمناه من لدنا علم. حلو؟ حلو. يبقى اللي دله ربه، صح؟ اللي دله ربه. والذي شهد للخضر مين؟ ربه. طب ربنا هيدلس على سيدنا موسى مثلا؟ ها؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. ومع هذا ما سار معه مقلدا، يعمل وهو زي منه ورا منه وما ينكرش عليه، وما ينكرش عليه. لا، ده حينما رأى منه أفعالا تخالف ما لديه من حجج، اللي حصل اعترض. أخرقتها لتغرق أهلها؟ اعترض. قتلت نفسا زكية؟ الحجة اللي معاك بغير نفس. مفيش يا ابني تقليد أعمى. تقليد الأعمى ده عملوا طائفة وهم النصارى. النصارى عندهم القس ده لا يسأل ولا يناقش، وعنده مفاتيح الجنة، لأنه هو اللي بيعمل لهم إيه؟ صكوك الغفران. فهو اللي يملك إن يغفر لك ويوصلك للجنة ويشيلك صك، يعني يروح للنصراني يروح كاتب له صك. النصراني يبقى ماشي مطمن تماما إن يوم القيامة لما يقول تعالى يا بطرس ده أنت فعلت مصايب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لهم الصك أهو، قولوا باشا على الجنة يلا خلاص. بس هم معطين في دماغهم كده، معطين في دماغهم كده. فأنزلوا القساوسة منزلة الآلهة، وده اللي ربنا قالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فبقى عندهم هذا التقليد الأعمى، الأعمى. أخذ المتصوفة منهم ذلك عندنا في الإسلام، يعني جهلة التصوف أخذوا هذا وراحوا طالعين بقاعدة اللي يعترض ينطرد. بل عندهم أنت لا تنكر على الشيخ، لا تنكر. اقرأ القاعدة بتاعتهم واقرأ قاعدة الصوفية للشعراني واقرأ وتعرف إنك ما تعترض على الشيخ. فقالوا عندهم هذا، لو رأيت الشيخ يزني، شيخك شفته خالع كده وبيزني فالعيب ليس فيه وإنما في عينك، عينك فيها حاجة غلط، وريت لك حاجة غلط. الشيخ اوعى تقول له بتعمل ايه، اوعى تقول له بتعمل ايه. احنا عندنا ما في هذا، احنا عندنا اطيعوا الله، ها اطيعوني ما اطعت الله فيكم. ده كلام ابو بكر الصديق، بطيع ربنا بتطيعوني ما بطيعهوش انتهى. عندنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده اللي في الإسلام. عندنا ما فيش تقليد أعمى. أبو حنيفة اعترض عليه تلامذته وخطأوه، يعني أبو يوسف خالفه ومحمد بن زفر خالفه وخالفوه، والفقهاء خطأ بعضهم بعضا. ولذلك احنا ظهر عندنا بعض المتخلفين، وبقول أبملي فيها المتخلفين اللي عملوا حاجة اسمها الجماعات. في عندهم منهج في الجماعات، عيب لما تبين عيوب او اخطاء واخد بالك انت. لا لا لا لا لا لا لا، ما ينفعش، لازم تداري عليه وتحترمه ومش عارف ايه. ودي نزعه موجوده الان بعض الاخوان المسلمين، واخد بالك. خلاص بقى لما بدات اتكلم عن المتخلف اللي اسمه عمرو خالد ده، وبعتولي اوراق ينفع وما يجوش وش ده ليه؟ عشان هو في النهايه ايه؟ اخوان. فما دام اخوان جه يعمل اللي هو عايزه، ويغلط ويعك ويكذب على رسول الله ويفتي بالباطل ويحل الحرام ويحرم الحلال، ما تعترضش عليه. النزعات الفاشلة التي ظهرت، ظهر مشايخ ليهم تلاميذ الآن، الشيخ إن قال صدق وإن فعل صدق حتى ولو خالف الشرع. وهذه النزعة التقليدية التعصبية بدأت أيضا مع المذاهب الفقهية، مع أن أصحاب المذاهب حذروا من هذا. يعني كما قلت، أصحاب المذاهب كان عمدتهم الحجة، وبيانوا الناس أن يتبعوا الحجة لا أن يتبعوهم. كل منا يؤخذ منه ويراد، إذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. الشافعي قمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل منا يؤخذ منه ويراد إلا صاحب هذا القبر. كده أبو حنيفة يقول كلامي صواب عرضة للخطأ، وكلام غير خطأ عرضة للصواب. هم دول الأئمة، هم دول الأئمة. لكن في كل زمان في مكان ناس مخام طرقة، خلاص خلاص بيموتوا بيقلدوا ويموتوا على الاعتاب. ولذلك التقليد المذهبي مرفوض، ما فيش حاجه اسمها ان انت تعيش على مذهب وتقلده وتقعد عليه وماشي ورا منه بكل ما فيه، بكل ما فيه. هذا مرفوض عندنا في الاسلام، بخلاف ما بتسمع في الاعلام الفاشل والعمم الساقطه واصحاب الالقاب الجهله. ها هذا مرفوض عندنا في الإسلام، تعصب للشيخ، تعصب للآباء، تعصب للعادات والتقاليد، كل هذا مرفوض عندنا في الإسلام. والأصل في المسلم أنه يدور مع الحجة، مع الحجة. فأنا مع أبي حنيفة إن أصاب ولست معه إن أخطأ كده على طول، أنا مع مالك إن أصاب ولست معه إن أخطأ كده، وأبين خطأه لو أخطأ. هذه مسألة مش لا أسكلمه في التليفون، لا أخده على جنب، لا مش عارف إيه، لا يا حي رجل أخطأ أضل الناس. الفقهاء كانوا بأخذوا بعض على جنب، اللي ربوا أخطاء الفقهاء خدوه على جنب، ما في عندنا الكلام ده. الكلام هذا مرفوض في الإسلام، هذه المضاراة وهذا التعصب الأعمى، هذا كلام مرفوض في الإسلام، مرفوض مرفوض مرفوض. ولذلك الحمد لله الإسلام محفوظ بهذا، ما عندناش حد كبير على أن يرد عليه، تعبيري واضح، على أن يرد عليه أو أن يخطأ، ما عندنا في الإسلام هذا، ما عندنا في الإسلام هذا. فأنت شايف حاجة تخالف الحجة على طول ينبغي أن تعترض عليها وأن تخطئ صاحبها فيها، إلا إذا كانت لدي حجة أخرى، هذه قضية أخرى، بخلاف هذا لا. فالتقليد هذا التقليد الأعمى هو الذي ضيع أهل الكفر، وهو الذي ضيع كثير من المسلمين الآن في تلامذة لبعض المشايخ، كما قلت عميان كده ما بيشوفش، ما بيشوفش. الشيخ قال والله لو قلت له القرآن بيقول في النهاية، يقول لك الشيخ قال، الشيخ قال لو قلت له السنة بتقول في النهاية، بيقول لك الشيخ قال. فخلاص هو على أثره، زي ما وقع هو ماشي وراه، طلع هو ماشي وراه، غرقان هو ماشي وراه كده. ولذلك يا أخي يعني من يستطيع أن يقول إن في إنسان معصوم من الخطأ؟ لكن الحجة هي الباقية، الباقية. ولذلك بعض أي شيء عن الكتاب والسنة، وأي شيء يصدر إلي إن لم يصدر إلي بحجة فأنا لا أقبله، فأنا لا أقبله. ومن هنا تكلم أهل العلم كثيرا في قضية، لما تقرأ في كتب أصول الفقه، والشوكاني عامل بحث خطير جدا في موضوع التقليد، التقليد، الفخر الرازي عامل بحث خطير جدا في موضوع التقليد. تفتح كتب أصول الفقه لابد، ابن القيم عامل باب خطير جدا في علام الموقعين في قضية التقليد. الناس الهمج اللي بيعضوا كل حاجة يقلدها يقلدها، والشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ، وفي النهاية بيجتمع فيه الشر كله. ليه؟ القضية زي ما قلت أنت في النهاية، القضية قضية ها حجة، حجة. فهذه الكارثة التي حدثت من يعني قوم سيدنا إبراهيم أن يسلك معهم طريق الحجة، وفي النهاية يقولوا كذلك وجدنا هباءنا. فأنت لا مأمور، لا تتعصب للعالم ولا للشيخ ولا لأب ولا لأم ولا المجتمع ولا لأي حاجة، ولا لأي حاجة. ولذلك القضية التي عول عليها القرآن الكريم حتى مع أهل الكفر، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنا خدام الحجة والدليل. بغير هذا لا، بغير هذا لا، بغير هذا لا. فشوف، بل وجدنا آباءنا كذلك إيه يفعلون، بس إحنا شفنا أهالينا كذا وإحنا ورا منهم. ولذلك هتجد أن القرآن الكريم في آيات أخرى هي بين، قد كنتم أنتم وآباكم في ضلال مبين، هي القضية محسومة خلاص، رعف ده ينطر منه. وهذا ما ضيع أبا طالب، والله أبو طالب كادت النجاة أن تتحقق له لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش موته، وقال له قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. كاد أن ينطق، والله يبدو كاد أن ينطق. فقال له عمرو بن هشام وكان معه رؤوس الكفر شاطين عليه، أتريد أن تخرج من الدنيا على غير دين آبائك؟ بقى هتطلع من الدنيا تساب دين آبائك وأجدادك؟ شوف شوف التقليد قدامهم فين. فأبى أن يقولها، وكانت النهاية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار وهو أخف أهل النار عذاب. دخل جهل، دخل جهل، ودخل سيدنا علي ما حاد عن الحق. لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له كلمة، دي وردة في حديث صحيح، قال له إن عمك الضال قد مات. يبقى مات ضالا، مات ضالا. إيه اللي خلاه يموت ضال؟ قضية الايه؟ تقليد. فما تجيش بقى تقول لي اصل الراديو قال والتلفزيون والبوتاجاز قال والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ تمثال. في حد يا ابني، وانت لابد ان انت توطن نفسك على ان تكون خادم للحجة بعيد عن أي تقليد وعن أي تعصب وعن أي عصبية. لابد خلاص. انت عارفين ان انا هقول لكم على حاجه، بتكلم مع واحد من بتوع الاخوان دول، ما جم في الانتخابات ففوجئت في شبرا، الراجل كان مرشح نفسه منهم ده ماشي بطابور تظاهره خطيره جدا، وبعدين في اخر التظاهره ماشي النساء والبنات وبعدين عمالين يهتفوا وانا وصوته طالب، فتتكلم معاه تقول له تعالى بقى، انتوا قاعدين تقولوا الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام، هو ده من الاسلام؟ يقول لك ما دام هم عملوا بقى صح هم اضرب يعملوا. تخيل الناس بتفكر بالعقليه العافنه دي، ما دام هم عملوا كده صح خلاص هم المشرعين، يعني تبقى حجتك لما تكون بين يدي الله يوم القيامه تقول له الاخوان قالوا كده بس خلاص. ده من الخيبه، او ده بقى اللي ربنا وصفه، ها كل حزب بما لديهم فرحون، العصبية العامية ان كل واحد تعصب لطائفة. ولذلك قلت لك اوعى تنتمي لجماعة ولا لطائفة ولا الى، احنا جماعتنا جماعة عامة، هو سماكم المسلمين، انت مسلم ده واحد. اتنين شيخك وامامك الكتاب والسنة، اللي يسير على الكتاب والسنة احنا وراه، مخالف الكتاب والسنة احنا ضده، لو هو هيكون مين؟ خلاص خلصت. فشوف شوف شوفي التقليد الأعمى قدام فين؟ وجدنا آباءنا كذلك إيه؟ يفعلوه. فشوف الرد بقى من سيدنا، ما فيش غير تقليد وعقول عفنة، لابد أن يكون في ردود حسمة. ولذلك أنا قلت أن لما تلجأ مع إنسان إلى الحجة فيعرض عن الحجة ينبغي أن يلاقى بما يتفق مع إعراضه بقى. خلاص؟ وده اللي بعضهم انكروا عليه لما جيت في الفتره اللي برضه قعدت اتكلم فيها عن عمرو دي، خلاص طلع ناس تتكلم، قلت الباب مفتوح عايز تتكلم، ادي حجتي، اين حجتك؟ فما تلاقيش حجك. اللي تبعت لك يقول لك اصل انا بحبه، واللي بعت لك يقول لك اصل مش عارف ايه، اصل وفصل دي بقى. فاضطريت طبعا الجا الى سكه تانية خالص، ان لابد ان انت بقى تسخر من هؤلاء وتجهلهم وتديهم على نفخهم. هي كده خلاص، بني ادم نحى عقله انتهت بقى. يعني انت راجل بنقدر فيك العقل وبنناقش فيك الحجه والدليل والبرهان، نحيت العقل والحجه والدليل والبرهان، استحق بقى ما يجري عليك، خلاص خلصت، استحق بقى ما يجري عليك. فشوف سيدنا ابراهيم خلاص لجأ الى الحجه، راحوا مدخلين في التقليد، بل وجدنا اباءنا كذلك ايه يفعلون. فكان لابد ان يكون في قول شديد، شده في القول بقى. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. وهنا حط 50 خط، هو لسه ما قالش اللي عايز يقوله خلاص، لكن برضو قبل ما أخش على اللي يقوله حط 50 خط. 50 خط، ال50 خط دول هيخليك تشوفوا حاجتين مهمين جدا لازم تشوفوا. اللي بيتكلم كم واحد؟ المعارض كم واحد؟ واحد بس. فايه الكلام؟ أفرأيتم ما كنتم، يبقى هو الأكثر ولا هم؟ يبقى هو قلة وهم كثرة، صح واحد؟ ودول إيه؟ كثرة. ده مش كثرة وبس، ده من ناحية العدد، خد من ناحية الزمن. أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني هم ماشيين على الحكاية دي بقالهم قد إيه؟ شوف الرد، اجيال. فشوف هو بيشاور لحاجتين اهو، كنتم دي اشاره للعدد، وابائكم الاقدمون دي اشاره للايه؟ للزمن. فعايز اقول كلكم بتعبدوا الاصنام وسنين طويله، اجداد. طب هو عايز يقول ايه بعد ما هنوصل كده؟ عايز يقوله يريد أن يقول إن الشيء لا يأخذ صبغة الحق لا بكثرة الأتباع ولا بطول الزمن. خد بالك من الحتة دي، وأقول خد بالك منها قوي. ليه؟ إنك لما تيجي تشاور الواحد أفاك خلاص، ما هو عمرو خالد وخالد الجندي كل دول أفاكين، اللي بيطلعوا ليه تشوفهم دول أفاكين والله، بحلف بالله، وضلالية مضلية. ثم تلاقي سفيه طالع لك من نص الناس. انت بيسمع كم واحد؟ هو بيسمعه كم واحد؟ يا سلام، هو عشان بيسمعه الملايين يبقى هو صاحب حق؟ يا اخي ان تطع اكثر من في الارض، اكثر من في الارض يضلوك. ولا تزعل يا حبيبي، في القضيه دي حجه بهايم، دي حجه بهايم والله. ملايين في كتاب كده، لسه كاتب الكاتب الخربان التعبان اللي اسمه محمود سعد ده بتاع مجله الفاشلين الكواكب الضائرات والدائرين اللي مسميهم الكواكب دول، ها، ولسه كاتب كده انظروا الى اتباعه والبلايين اللي بتلقى. طيب ما احنا عارفين ان في ملايين من التفهيم. الله، ام كلثوم كان بيسمعها كم واحد؟ يبقى اللي كان بتقوله حق حق حلو، ها، الكوره اللي شجعوها بقى وراها كم واحد؟ تبقى حق وحلو يا ابني. والحق بياخد صبغه الحق دي منين؟ منين؟ ده السؤال اللي انا عايز اقوله بقى. من كثره الاتباع كان بقى الباطل هو الصحيح، لان الباطل في كل زمان ومكان اتبعه اكثر من اتباع الحق. سيدنا نوح ما امن معه الا حلو قوي، ها، نوح مش عبد الله بدر ده، نوح اللي امن معه قليل واللي كفروا يبقى هو يبقى هم على حق، عشان هم كتير، عشان هم كتير يبقى هم على حق. كل الانبياء، خد كل الانبياء كده، كل الانبياء كده، كل الانبياء كده، كل الانبياء كده يا ابني. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم، ان الله سبحانه وتعالى سيقول لادم اخرج بعث النار، زريتك اهو، طلع منهم اللي هيخش النار، اخرج بعث النار. النبي بيقول ايه بقى؟ فيخرج من كل 199، يعني الخلق دول كلهم اللي هيخش منهم الجنة 1%، 1%. فيجي يقول لك بيسمعوا 100 مليون، 100 مليون متخلف، 100 مليون تافه، 100 مليون جاهل، 100 مليون ما بيفهموش، اه لكل، ايوه كل دول، ايوه متخلفين والله، اقسم بالله متخلفين. ولسه كنت بقول يا اخي لما جولي في يوم من الايام وقالوا لي خد الشريط ده اسمعه، زي ما قلت انت في فتره الاعلام لما يحب يطلع حد، يحب يطلع حد، ما هم طلع الدائرات وعملهم نجوم مش كده؟ يحب يطلع حد بيطلعه، ولا يحب ينزل حد بينزله. فلو اعلم من في الارض مسكوا الاعلام وقال عنه متطرف متزمت ضيعوا، ولو افسق من في الارض قالوا عنه والي بقى والي. دي حرفه الاعلام، حرفه الاعلام، خلاص. فاقول لك مثال بسيط جدا، مثال بسيط جدا، جم في فتره من الفترات جابوا برميل كده اسمه حسن شحاته، وقعدوا طلعوه في اسماء الله الحسنى، خلاص، واحتفالات دينيه، وراحوا مخلعين عليه لقب دكتور كمان. يعني الوزير مره وهم قاعدين في نادي يقول له دكتور حسن، وزير الاوقاف يا دكتور حسن، وعمل منه دكتور. وراحت بيخطب في كوبري قصاد جنينه الحيوانات كده تحت كوبري الجامعه، نفسي كنت تعدي في يوم جمعه، أمة لا اله الا الله، أمة جايين له من كل صبوه حلب ويتقفل الشارع كله، والله من لسان واحد قال لي حسن شحاته ده اعلم من في الارض، خلاص. طبعا كنت تسمع كلامه يعني ناقص له حاجتين، بردعه وحل التبن بس. اه والله بحلف بالله، والله فاضل له بردعه وحل التبن. تقف تسمعه لا بيحسن اللغه ولا اللي بيقوله منضبط من الناحيه الشرعيه ولا الاحاديث اللي بيقولها لها اساس بالصحه، خلاص. تقوم تيجي في الوقت ده تتكلم عن ايه؟ ايه الهباب ده؟ يقول لك شوف اللي بيسمعه قد ايه، ده اهو في الاعلام اهو اهو. طب بيطلع، انت بتطلع؟ هو بيطلع في التلفزيون، وانت فاكرني هطلع في الجنه؟ لا لا يشرفني يا ابني اطلع في التلفزيون، لا كام رفضت والله، انا بعلم بالله انا لا كام رفضت. ايه التلفزيون يا جهاز فاسد وبرامج فاشله وبيجيبوك مع فاشله وبتفرض عليك حاجات لو عندك دم ودي مش هتقبلها. لكن هي ناس حاسبها كده، بيسمعوا كام واحد؟ خلاص. يجوا في يوم من الايام يروحوا جايبين لي شريط لحسن شحاته خطبه جمعه، والله كده، يقوم طالع يتكلم فيها عن ابي بكر الصديق، فيقول باللفظ، الشريط عدي في البيت والله، يقول باللفظ كده استغفر الله، عشان تسمع ابو بكر ابن الكلب باللفظ كده، ابن الكلب الافاك ده باللفظ كده، وعمر اللويتي الفاجر، وعثمان اللي ربنا زله مطوح في الصحابه، وده منهج الشيعة المتطرفه كمان يعني، خلاص ممرمطهم. خدت الشريط ده وعلى وزاره الداخليه، انا بقول وقائعه لو قاعدين حتى بتوع الداخليه يسمعوا كلامي، وعلى وزاره الداخليه بقول مش حابل غير اكبر راس، وحطيت له الشريط ده. قلت له اسمع الشريط ده، وان لم يتخذ مع هذا الرجل قرار سافتي باراقه دمه، واول واحد اموته انا وتحمله التبعه. سمعوا الشريط خلاص، تاني يوم كان مقبوض عليه ومعمول له قضية. وتطلع بقى القضية ازاي بقى؟ شوف الاعلام اللي طلعه زي الصاروخ بقى، هو نفس الاعلام اللي خسف بيه الارض وعمل ازيله. طلع حسن شحاتة ده مش واخد الاعدادية، صائت اعدادية. اه والله، والله الذي لا اله الا هو صائت، القضية كتبت في الجرايد صائت اعدادية. ادي واحد، اتنين حشاش، تلاتة حرامي، اربعة فجابوا له خمس ست وحدات فيهم واحدة زنى بيها على سطح المسجد. والله كما أقول لكم كده، هذه الإعلام الفاشل عندنا. دلوقتي هتشوف برضو قضية هيعملوها لهداية اهو. أما ليه كبين عنا اهو، واخد بالك ان اكتشفوا ان الدكتور محمد اللي بيكتبوا له إعلان عضو مجمع الدعوات الإسلامية خلاص فاشل، اضطرد من كلية اصول الدين من سنة تانية ما كملش. اه والله، اه والله، هو ده الاعلام، يلمع ويطلع وبعدين يخسف وينزل. الجو عايز ايه؟ القضية ايه؟ ما هو كده، هو فاشل اصلا، ما هو فاشل اصلا، هو بيفهم حاجة في الدين؟ هو فاشل اصلا. انت ما تسمع كلامه انت قد تطرب انت بيه، لكن لما نقعد نسمع كلامه ولا بيعرف يتكلم كلمتين على بعض اصلا، ولا ينفع يفتي في الدين، ولا ينفع يفسر، ولا ينفع يعمل اي حاجه في دنيته خالص. فاشل فشل ذريع. لكن هو ده الـ هو ده الـ الاعلان. فتيجي ناس بقى تحتج لك بقى ان ازاي انت معترض على ده؟ ده شوف اللي بيسمعوه قد ايه؟ ايه اللي بيسمعوه قد ايه؟ ادي ابراهيم كان واحد يا واحد، والمعارضين كل الناس. فهل الكثرة دي تصبغ القضية بالحق؟ هذه القضية، لا، القضية الحجة مع مين؟ الحجة مع مين؟ الحجة مع مين؟ أما النهاردة فالفسقة والسفلة في كل مكان هم الأكثرية، عشان تبقى فاهم، ما هم الأكثرية. بل النبي زي ما قلت قال لن تقوم الساعة حتى يتلمس الناس العلم عند الأصاغر. الأصاغر السقط اللي ما لهمش كبير، ده اللي حاصل اليوم، ده اللي حاصل اليوم. ففي ناس حجتها ان ده صح يقول لك كل دول ورا منه. ايه كل دول ورا منه؟ ايه ما كل دول مغفلين؟ ايه كل دول ورا منه؟ كل دول لو لميتهم على بعضهم كده كلهم كده وجمعتهم في صعيد واحد وقلت لهم مش بتصلوا انتوا عمرو؟ اه. طب انا بسال عمرو قبل منكم وبعدين انتوا بعد منه، ايه شرط الوضوء وايه فرائضه وايه سننه؟ والله اتحداكم لو عرف، انا بحلف بالله، والله اتحداكم لو واولهم عرض، وبحلف بالله دول بتوع قال الراوي يا سادة، وجي هنا وطلع وضرب وجري بس هم كده. هو ده الاسلام. فيبني بالكثرة؟ لا مش بالكثرة. ادي واحد، ولا بتقادم الزمن، ولا بتقادم الزمن، ولا بتقادم الزمن. ان في ناس فاكره ان الحاجه اللي تعيش عمر طويل دي تبقى صح، دي تبقى صح. لا، ده الحاجه اللي انا هقولها لك ان ان ان ان, إن لما تبص كده في غابر الازمان الحق عمره اصغر دايما، اصغر دايما من عمر الباطل. الباطل بيعمر طويل عشان بيلاقي هوى عند الناس، بيلاقي هوى عند الناس. فدي مسألة لازم نلتفت إليه. فشوف انتم واباؤكم الاقدمون مش عشان بقالكم ملايين مئات السنين ماشيين كده بقى ده صح؟ لا مش صح. فلا هي لا بالكثره ولا هي بطول الايه؟ بطول الزمن، لان ده اللي مضايق المسلمين برضو الان. الان انك تيجي تكلمه حجته الكثره، ادي واحد. او تيجي تكلمه يقول لك يا عم ده احنا بقالنا 100 سنه كده. ده انت النهارده تقول ما انت بتيجي تغير افراح الناس او اطراح الناس بيحتاج عليك بده. ففجأة بيخرج من الأسفلت وبيعمل سرادق وراح اتفق مع واحد بعمة بيتغنى بالقرآن وقاوله 3-4-5 آلاف جنيه. ما تيجي تقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك يعني ليه بقالنا 200 سنة على كده؟ هي دي الحجة؟ يعني انا عايز اعرف اللي انت بتعمله ده، ده من الشارع ولا مش من الشارع؟ ما بسألكش بتعمله كام سنة، انا ما بسألك. وزي شوف الكلام اللي عايز يتوزن بالزم ده، تبص له كده وانت بتقرأه. فرأيتم ما كنتم، هذه الكثرة، تعبدون أنتم وأباكم. شوف الكلمة دي، كان هذا يقول أنتم وأباكم ويسكت. قال إيه؟ الأقدمون، يعني أنا عارف إن أباءك وأباء أباكم، ما هو الأجداد بيسموا أباك كده كده، أجيال قديمة جدا ماشيين على ده. لكن لا الكثرة ولا القدم هو محك إثبات الحق، لا مش هو المحك يا حبيبي. المحك الحجة. يقول لك بيسمعوا 100 يا عم بيسمعوا مليار، هو حق ولا باطل؟ هو ده سؤالي بقى، ليش قاعد بيسمعوا هو حق ولا باطل؟ ما احنا عندنا الان زي ما قلت أمية دينية وهتزيد، وكل ما هتزيد هيبقى اقبال الناس على المغفلين مش على اهل العلم، مش على اهل العلم. والنبي قال ان الأمية الدينية دي هتصل الى حد، او الله ده حديث صحيح والله، وهتجده عند الألباني في السلسلة الصحيحة الله يرحمه. النبي يقول فيه جد يدرس الاسلام كوشي الثوب، الدرس المحض يعني هيمحى الاسلام كوشي الثوب. الهدوم بيبقى فيها طباعة احيانا، أو ده اسمه واشمس الثوب. الطباعة دي مع مرور الوقت كل ما بيمر عليها الوقت اللي بيحصل لها تبهت وتروح لحد ما تنمحي خالص. أهو الإسلام هيبقى كده، يدرس الإسلام كوشي الثوب. شوفنا بقى ليه؟ حتى لا يدرى ما صلاته ولا صيام ولا صدقة. تخيل إن هيجي وقت تكلم المسلمين تقول لي للمسلم الصلاة، يقول لك يعني ايه صلاة؟ تتخيل ده؟ انت متخيله انك انت تجيب واحد مسلم تقول له الصلاة يقول لك يعني ايه صلاة؟ تقول له الصيام يقول لك يعني ايه صيام؟ تقول له صدقة يقول لك يعني ايه صدقة؟ شوف هنصل الى ايه؟ انت متخيل ده؟ في ناس تقول لك انا مش متخيل. زي ما قلت لاخوانكم بقى، لا زي ما قلت لاخوانكم بقى، لو جيت سألت المسلمين الان وقلت له ايه هي آية الإلاء؟ ايه هي آية العضل؟ قولي وبينكم كده عارفين؟ ما شفت؟ الصحابي، شوف انا بقول ايه بقى؟ الصحابي لو كان النبي قال له ان في مسلم هيجي مش عارف يعني آية الإلاء وآية العضل ما كانش هيصدق. ازاي؟ لكن اهو جه وحصل. وحصل. وانا بقول لك النهارده هيجي من هم اسوأ اللي لا هيبقوا عارفين لا صلاه ولا صوم ولا صدقه ولا صدقه. والنبي قالها صريح ان لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. ده حقيقي، ده حقيقي. فالانبياء عمال ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. وايه هي آية العضل؟ يعني ايه؟ لا بقى وعبد يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله. وايه هو العطل؟ خد بالك، تقعد بقى تتكلم مع المسلمين في ده وقول ده في الاستاد. شوف اللي بنعره هناك دلوقتي دول فاهمين ايه الكلام ده. هي دي الامه، امه بتتهاوى. أمة تتهاوى تتهاوى. فده اللي أنا عايز أقوله. ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، ده في عشرات الأسئلة بل ملايين الأسئلة اللي كان بيعرفها أقل صحابي الآن لو طرحتها في ملايين المسلمين. وعشان بس ما تقولش ده الراجل قاعد بعجزنا، والله في أسئلة أنا مستعد أطرح ليك ألف سؤال وأتحداك لو جبت على سؤال واحد فيهم. مش هقول لك عشرة، ألف سؤال وأتحداك لو جبت على سؤال واحد فيهم. ليه؟ لأن أنا عارف الأنبياء المسلمين راح فيه، راح فيه. فالناس بقت عايزة إيه؟ بقت عايزة مش مش مش مش معلمين ولا علماء ولا دعاء، عايزين أناكل أنكل عمرو وأنكل خالد وأنكل محمد هداية، عايزين الأناكل دول اللي البت تروح له البنطلون ده، وأنا أنا لابسة بنطلون ومش عارف إيه رأيك يا أنكل عمرو؟ لا أخت فضيلة ربنا يبارك فيك، أمورة يا حلو، بس انا بحبه وعايز اقعد مع خطيبي. مفيش مفيش، الحب الحب بحلاوته بالامطار. يلا يا شيخ مع السلامه، ناخد العريس الصيف معانا، ناخدوه صيف صيف صيف صيف كده. هم عايزين الحلاوه دي دلوقتي. انت فاكر الناس دي بتلمس دين؟ والله ما بيتلمسوا دين، دي ناس بتتلمس هواها. هان دول، هان دول، ودول دعاة هوا، دعاة هوا، لكن دي حقيقه. فزي ما بقول اوعى اوعى تحتج بكثره او بتقادم زمن، لان دي حجة مين؟ حجة مين؟ حجة الكافرين. افتعبيني بقى، حجة الكافرين، حجة الكافرة وتقادم الزمن، هذه حجة الكافرين. ولهذا شوف سيدنا ابراهيم خد الكل كده، خد الكل كده، قال لهم ايه بقى؟ فانهم عدو لي، مع انه هو ايه؟ واحد فعاد الكل. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. تعال بقى حط هنا 30 خط برضو. فهم لهم أفرأيتم ما تعبدون. طيب أنا هسأل سؤال، هي الأصنام لها ذنب إنها اتعبدت؟ ها؟ لها ذنب؟ ومع ذلك سيدنا ابراهيم ما قالهمش فانتم عدو لي. لو قال لهم فانتم دي مقبوله معروفه طبعا، لان هم مؤمن وهم كفر، ولا يمكن ان يتالف مؤمن مع كافر، لابد ان يكون اعداء قائم بينهما. فلو قال لهم فانتم عدو لي كنا ولا ماشي كلام كده حلو. لكن هو دلوقتي بيتكلم عن مين؟ الاصنام دي. فانهم عدو لي. طب هو يعادل الاصنام ليه يا زنباري؟ طب والاصنام تعديل ايه؟ ذنبها ايه؟ مش كده؟ ولذلك انا قلت اهو، في ناس سالت السؤال ده، قالت الله هو بيعادل الاصنام ولا بيعادل اللي بيعبدوها؟ انا بقول اهو، واحد واحد لقيته جايب الكرسي ده وبيسجد له، حلو؟ ها اعاد الكرسي ولا عديل؟ طب هو اللي هيبقى عدوي ولا الكرسي؟ انا بسالك اهو، العقل بيقول ايه؟ طيب ليه سيدنا ابراهيم ما قالش فانتم عدو لي، وانما اتكلم على الاصنام وقال فانهم عدو لي؟ مش تفكر في الكلام اللي بتسمعه، تقرا في القران، مش القران ده عايز تعرف. والله ما هقول ان شاء الله، عايز تعرف يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى، عايز تعرف هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. نعم ما خلاص، يوم الثلاثاء برضه افتكر هقول لك ايه الإلاء وايه العضل واشرحهم لك سريعا كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.